أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وذرأ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك والتوحيد لك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونسألك قرة عين الأبد، ونسألك نعيما لا ينفد، يا من خزائنه لا تفنى ولا تبيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير في أيام مباركة وليال طيبة. نتوجه إلى الله عز وجل أن يوفقنا فيها لعمل يقبله منا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نلتقي وإياك في هذه الساعة الطيبة من ساحة المسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة لنحتفل باستقبال فجر يوم جديد من هذا الشهر الكريم، ونحن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظنا دائما من كل سوء وأن يوفقنا لطاعته على الدوام. أيها المستمع الكريم، وخير ما نستهل به لقاءنا ودائما القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة محمد يتلوها علينا الشيخ عبد الفتاح الطهرطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبله، دمر الله عليهم الكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين الذين آمنوا وعملوا Oh,

لَكِنَّ الَّذِينَ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء فلا رتهم بما هم ولا تقربنهم في لحن القول والله يظلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وردوا عن سبيل الله وشاقوا رسوله تبين الهدى من يقول الله شيئا وسيحبط أعماله يا أيها الذين أقول الله وأقول رسول أطيعوا الله وأطيعوا رسول لو ألا تبصر صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم. بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة محمد أيها المستمع الكريم والتي تلاها علينا الشيخ عبد الفتاح الطروفي عشنا وإياكم هذه اللحظات الطيبة المباركة من ساحة المسجد الجامع الأزهر، ونحن نستقبل الفجر من جديد من أيام هذا الشهر الكريم. أعاده الله علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات إن شاء الله.